المسألة راجعة لأصل الكتاب الأول. الإنسان المسلم لا يجوز له شرعا أن يحلف بالله الكفار. لا يحلف بالله الكفار. لا يحلف بالله الكفار. إلا أن يكون وجود بالله الكفار مرجوع لعمل لهذا الدين. طيب يبقى إذن مع وجود دار الإسلام يجب على الإنسان الهجرة. ويترتب على هذا الأمر من عدم الهجرة مع القدرة ناخد بالك إذا ترتب عليها آثام يبقى على قدرين سواء كفر أو مدون كفر. يعني لو إنسان أتى الكفر بسبب عدم ذهابه لمسألة أو لدار ويرحل بها لدار تانية لدار كفر دار إسلام وهو عايش في دار كفر وهو يقدر يروح دار الإسلام يجب عليه كده. ليه؟ لأنه هذا في خطر عليه يعني. والله سبحانه وتعالى ربط الأمر بالأرض بالعدالة أن أبالي هنا بمرض على الأرض يا أبالي إن أرضي واسعة إياه فاعبدوا فاعبدون والآية موجودة سورة العنكبوت وسورة العنكبوت سورة فكين يعني ينبرهم على إن الإنسان ما يبقاش موجود. والله سبحانه وتعالى بيبين الناس اللي هم اللي كانوا موجودين في مكة وكانوا يقدروا على الهجرة وما هجروش وترتب على ذلك إخراجهم إخراج الكفار معهم لحرب المسلمين ربنا سيطر عليهم من الكفار فما لكم في المنافقين فأكل مؤكد عن المسلمين الخلاف فيهم. فإذا أنا أوجب علينا إن إحنا نبقى موجودين هنا يجب علينا احنا نرحل مدينة اذا وجد دار الاسلام. طبعا مغيرش دار الاسلام والديار كلها متساوية فبنقول ايه احنا في الداخل في ايه في حاجات مرتبطة بسبب التواجد علينا بلا داخل لنا الانسان لما يقع عليه حاجة بلا داخل منه فتبقى المسألة ايه يعني اللي خارج عن ارادته في الواقع في المسائل المخارج الشرعية اللي هي ما ترتبش عليها الاسلام كالضرورة او غيره او غيره من العوارض. لكن في اشياء بنعملها باختيار. اضرب مثال مثلا للامر الاولاد ده موضوع تطويل الصورة دي احنا بنقول الشرع ما يجوز سواء بقى يختلف الناس في الفوتوغرافيا وغير الخلوق. بس انا عندي بقى في النطاق وفي عقد الزواج في الاشياء دي بقى لها صور فانت بتصور عشان كده حاجات كثيرة وحاجات هيترسوا عليها فتش كبيرة خالص يعني مش هتعرف تروح تيجي وتتحرك ولا واصل انت وجودك في الدار ده اصلا انت اصلا بالنسبة لك مش داخل فيه او التجنس. مثلا الموضوع انت اصلا تحمل جنسيه مصر انت ما تعترفش اصلا بموضوع التقسيمات اللي التقسيمات اللي تعمل في الانسان حاجة مش داخل مفروض عليك فرض فبالتالي دي مش يعني حد لا يكلف الله نفسه سعه وانما سعه خذ بقى مش بقى مش بقى مش في جوانب ثانيه يا اخوانا مساله ايه المعاش والاكل والشرب. الاصل في المسلم ان هو ما يعملش مع الحكام المسلمين الظلمه لما يترتب على ذلك من مشاركتهم في الظلم والمعاونه على الاثم والعدوان. وهذا امر في كل المجالات الخاصه بهم كان تلاقي مثلا واحد يقول ايه في حاكم مسلم يحكم بما انزل الله ثم بيجور في الاحكام او بيظلم او بيجب مكوس من الناس او غيره. لا يجوز الانسان ان هو يعمل معاه بايه في اي وظيفه من الوظائف اللي بتعينه على الايه على الوضع الايه المخالف للشرع ده في انه هو صوره المعصيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه سيولى عليكم امراء يقدمون شرار الناس ويؤخرون صالحهم ويؤخرون الصلاه عن مواقفها فمن ادرك ذلك منهم فلا يكونن لهم عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خادما. الجابر والخادم معروفين الخادم والجابر اللي بيعمل اموال اللي وقت اللي ياكل الجنة والاموال كمان لو هي ذكاء او غير مشروع اخر لكن هو الامور ديت يبقى معناه ان هو ايه بيقع في ايه في معاونه في الامر المنظم. الامر الثاني ان هو اصلا ايه الشرطة معروف العريف هو اللي هي زي المحافظ وزي شيخ البلد وزي شيخ الحاره حاجه كده. فاذا كان مع المسلمين مع مع مع الحكام المسلمين اللي ظلموهم وكده يبقى اولى واولى الايه؟ الحكام المعروفين. ولكن هذا الكفر في المسألة أكبر من كلف إيه؟ في إن الرسالة قلت إيه في حديث جابر بن عبد الله الطويل بيقول لي يا كعب بن عجرة وعلمت من إمارة السفهاء قال من إمارة السفهاء قال قوم يعتنون بغير هدي ويعتنون بغير سنة قول فمن صدقهم بكذبه وأعانهم على ظلمه والظلم هيبقى على حسب الإيه اللي عانى فيه كان من جنس الكفر لأن الظلم بيأتي معنى إيه يعني معنى الكفر معنى المعصية أو ما دون الكفر فإن كان بيعينهم فيما هو دون الكفر يبقى هو على قدره في الكفر يبقى على قدره برضه. فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم. الكذب ده ممكن يكذب على الله سبحانه وتعالى بتعبير شريعه الله عز وجل او بتكذب على الله عز وجل يعني. او ان هم استمعوا لعلماء السوء في تسويه في تسويه للحكم بغير ما انزل الله بدعوى ان ديت الايات ما بتمنعش من كده وكده لقول الله تعالى ويقولن هو من عند الله وما هو من عند الله ويغيروا الادله ويغيروا ويلوا اعناق النصوص للوصول لمقررات معينه ترضي الحكام او ترضي الناس المبادرين لشريعه الله عز وجل زي ما احنا بنشوف علماء الضلالة جولة أو طواغيت الأرض الممثلين في علماء السوء جولة يعني. الأمر الثاني يقولنا هو الموضوع إيه؟ بيقول في النص الأخر كذبهم وعانى عظيم فليس مني ولست منه ولا يرد علي حد معلوم ان عدم ورود الحوض ورد الناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم جاي للمرتدين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما احنا على الحوض الى فئام الجماش يعني من تكبير الدين فيرد على اعقابه فيقال فبأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بها إنه رجع على عقبين الخقرين فأقول افتح خمسة الحديث ربط النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا الحديث موجود في السلسة الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الذي بعث الله قبل إذا كان له أصحاب وحورين يحتلون بني ويتخيلون بأمر ثم يليكم من بعدين عمال يقولون ما لا يعملون ويعملون بما لا يعلم فمن جعلهم بيدك فهم ومن جعلهم بلسانك فهم ومن جهلهم بقلبك ومؤمن وليس وراء ذلك من إيمان حبة خردك الجهل بالقلب على المشاركة يعني هذه نخلط عايزين برضو نشيل اللبس أو التداخل ما بين أمرين ما بين تمني تولي إلى أقل فساد ومشاركة في تولي الفاسد دي خلط بنا الله تعالى من ربنا مثل في أول فرصة الروم إن حصل خلاف بين الفرصة والروم فهذا في معركة المسلمين يتمنوا من الروم ينتصروا على الفرس لأن الفرس أزاد نار والروم دولت مسك منتفين الكتاب وإن كان محرف فهم أقرب للمسلمين لكي فبنتمنى الفساد الأدنى على الفساد الأعلى من باب إيه دفع المسجد الأعلى دي إيه بتحمل المسجد الأدنى فبإحنا بنتمنى ولذلك إيه ربنا سخهم بيقولوا يوم إن يفرح المؤمنون بنصر الله مع أن النصر لا مش للناس المسلمين لكن النصر الأقل هي سوء يعني فلا يكون محمد المرسل وحنا كيف يقول لا محمد المرسل نتمنى أن الله سبحانه وتعالى يولي الفوز لأن ما عادش فيه مناصر لأن الذي مين بقى عشان يكون خطر على الدين والإسلام اللي بيقول صراحة باللسان وكان يقول بالناس الناس الكلام بتاعه بصورة تانية يعني أقل درجات يقول دعوة خلاف دين يقول الشريعة والدين ومش عارف وبتاع هو منتحل بغض النظر عن تقدير هذا الأمر وتقييره يعني هو كل يقول نفس الكلام ده لكن يجاوب يقول صراحة اللي هو رجع بالشريعة مش دعوة الحاجة وكان يجاوب مش الناس لكن أقصد إيه بغض النظر كده لكن هو أقل شو أقل حاجة ما كنا شايفينها كده يعني هو كان احنا شايفين مثل كان بخبر الله هيبقى في أمور ثانية يعني خالص متلقينه أو يعني نتمنى بس إن هو ده يكون لا أقل درجات هيبقى في تخفيف كده كده ده أنا هنتخفف لا أنا بقول لحضرتك هو تمني شيء والمشاركة شيء لا أنا المشاركة مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بالموقف من المنكر هل الإنسان ده منكر ولا معروف؟ إن كان منكر خلاص بقى نشارك فيه وإن كان معروف يبقى نشارك فيه حتى لو كان بيعمله كفار يعني حتى لو كان الكافر بقى الأمر بنقوله معروف وأنا أعنط عليه فأنا بقى مش على منكر مأذوب بالشرع لا هو مأذوب بالشرع لا يتغير صفته لتغير المشارك له لا إن كان فيقول لي بس هي اللي بدها ايه يشيل منها اللازم احنا لا نرجع لموضوعنا هو موضوع ايه الانسان المسلم في الوقت احنا عايشينه فيه الاصل فيه انه يكفر بالايه بالطاغوت والكفر بالطاغوت كفر بنظم كلها ومؤسساته وحان وهذا الكفر ليه اصلا يتمثل في صورته اعتقاد واحد فانسان واثق اعتقاده عمل اعتقاده يعني اعتقد اعتقاد سليم عشان مسلم احنا بنتكلم عن انسان مسلم دلوقتي ما بنتكلمش عن انسان كافر راح ولا ما راحش انسان مسلم بسبب ليه اسم الاسلام يبقى الاعتقاد بتاعه هو اتجاه الطاغوت لازم يتمثل في صورة عدم المروح له بأي صورة من الصور في بقى الاستثناء بتاع كده يعني ولا بأي صورة من الصور لا نودي ولادنا يتعلموا عنه ولا نتوظف عنه ولا نخش ولا بكره ولا نخش جيش ولا لينا دعوة احنا هنا موجودين غصب عننا هنا ولو بدنا طاقة نور كلنا روحنا في اي حته وبعدنا عنه لان الانسان ممكن لا يمكن ينفذ اسلامه بالكامل في موطن بيديه لغير لعب غير اللي بايه بغير دين الاسلام وده عاملين زي السمك ما ينفعش نعيش في المي ما ينفعش على البر ولا وخلي المشكله كلها دلوقتي في ايه؟ في ان احنا دلوقتي اصلا لازم ان نقف من الطاغوت كل طاغوت كائنا من كان الشيطان واخد بالك الساحر او الكاهن العراف يعني علماء الضلاله كل دولة اصلا كل الطواغيت كل الطواغيت احنا بنكذبه لان ربنا امرنا بنص عام يشمل كده وايه اجتنبوا الطاغوت لقد بعث كل من فانا اقول الله واجتنب الطاغوت ربنا سبحانه وتعالى يقول وايه فمن يكفر بطاغوت يؤمن بالله فهي الايات كلها بتتكلم عن كده والذين اجتنبوا الطاغوت اي يعلوها وانابوا الله لهم البشرى شان يبقى ده اصل يا اخواننا ده اصل ما بيتغيرش لكن في حاجه مخالفه كل بس من موضوع الاوامر والنواهي بتبقى على على اعلى غايه الامر ولغاية النهي آخر حاجة في النهي وآخر حاجة في الأمر في ده الواجب في الإطلاقات العامة لما بيجي بقى نقول إيه نحاسب الإنسان على قدر المخالفة نحاسب على القدر مش كل مخالفة تنقض الأصل بدلالة إن أساسي إيه نقول الإيمان ده أصله كمان واجب ومستحب الإيمان ما بينتفيش بالمستحب بانتفاء المستحب لكن ينتفي بانتفاء الواجب لكن الواجب دي ممكن يكون أعلى الواجب هو التوحيد اللي هو أصل الإيمان، وممكن يكون كملات الإيمان الواجب من الأوامر والنواهي. أخبرنا طب إذا وقع في ناحية من النواهي نبص إذا كان المنفي بسببه أمر مكفر يبقى أصل الإيمان المنفي، وكمال الإيمان المنفي على حسب نوع المسألة دي. وتصل أهل السنة والجماعة في المسائل دي احتمال الكفر بالمعاصي والنتائج عن أعمال دخل أصل الإيمان. نيجي بعد كده نتكلم في مسألة الآن. إحنا الأصل من روحش، هل ما يروحش بالكلية خالص يبقى اعتقاد وعمل عمل الحاجة بغاية أخير. وأنا أضرب مثال كده، طب لو راح يبقى كسر حالة الاجتناب، كسر يعني أنا جنبته ما رحتلوش خالص، يبقى أنا عملت علامة الاعتقاد مع الوقت مع العمل، يبقى اعتقاد وعمل قول وعمل اعتقاد وعمل. طب لو كسرت حالة الاجتناب في الاعتقاد يبقى فساد في الاعتقاد بغض النظر عن روحه او روحه. طيب طب لو الاعتقاد سالم نخش في العمل، هل العمل فعلا صح ولا غلط؟ ان كان صح هو ده المطلوب، ان كان غلط يبقى على خطر. ولذلك لا اضرب لكم مثال خاص على خاطر ايه نوضح المساله دي ونقيس بقى كل حاجه. الكاهن والعراف ده ياخدنا اصلا طواغيت ولا لا؟ طواغيت بيديها علم الغيب وبياخد من ربنا. يعني حقنا كلها زي ما ربنا له حق الشغل فطواغيت الشغل اخدوه. دولت علم الغيب حق الله عبد الله فهم طواغيت العرافين والكهنة أخذوا، يبقى ده أخذ ده أخذ حق الحق، والحق ده زي جاب ضار الحكم لله الغيب لله عالم الغيب فلا يبقى عالم هو كل علم غير عنده ولا لحظة إلا إلا ربنا سبحانه وتعالى رسول الله. وذلك لقى المرة لما قالت ولنا نبي يعلم ما في غيب، النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما قالتش كلمة كفر، لكن هي قالت كلمة لها حق لمن يفهمها ان العلم اللي عندنا بسبب الغيب بسبب الوحي وان الوحي جاي فهي كده تفصل، او ان الامر احسى بعض العلم او لا هي ما قالتش كده، هي قصدت الكلام حق فوقع منها على سبيل الخطا ولا ايه تخلف خطا. الامر الثاني المهم نعمل ايه اللي راح بقى لطاغوت الكهان والسحره، عندنا ثلاث افراد مسلمين والبلد يعتبروا سيئين في المساله بيكفروا بهذا الطاغوت اللي بيدعي نفسه العلم علم الغيب وكده ان حق الله مجرد الكائن العربي. الثلاثه دول اصل من المسلمين واحد راح يخالف، يبقى طابق ما بين اعتقاده وعمل الاثنين التانيين راحوا رحيل في حاله من روحهم، يبقى هم خالفوا الاولاني. فاذا الاولاني لو اتى الامر الواجب عليه دول انتقصوا الواجب ففعلوا خلاف الواجب. فاول حاجه ان هم كسروا حاله الاجتناء لانه راحوا له. طب لمجرد المرواح يبقوا كفرة، لو خدنا الكلام بإطلاق زي ما الناس بتقول كده يبقى احنا نكفر بالمعاصي المخالفات، لأن احنا يتضح لنا بعد كده، لكن هو كفر حالة الاجتناب، زي مثلا ما تنفعش تسمع كلام الشيطان. طب لو وقعت معصية لما يقع في كفر الوحي، اللي وقع في كفر يبقى برضه ايه بس ماشي سمع كلام الشيطان ولا سمع ولا سمع، ده عصر ولا عصر، زي معصية آدم عليه السلام ومعصية إبليس. فهنبص لمسألة اللي راحوا دول اثنين من المسلمين لما راحوا له هناك ما كفروش بمجرد المرواح، لان لو المرواح حدثته امر مكفر يشترك فيه الاثنين وبعد كده الواحد منهم عمل كفر هناك يبقى ده كفر زائد. يبقى الكفر ايه؟ يبقى في كفر فوق الكفر الذين كفروا وصدوا، فالصد زياده في الكفر. فلما راحوا هناك واحد صدقوا واحد ما صدقوش، اللي صدقوا كفر، يبقى صدقوا ليه؟ لان قالوا الحق مش حق الله عز وجل، راح له وصدق، يبقى هو ايه فسد اعتقاد الاولاني مش بمجرد المرواح، ده فسد بالتصديق. الثاني المرواح ده السبب له في ان ما تقبلش منه صلاه 40 يوم، ومعلوم ان الامام النووي وهو بيشرح في مسلم بيقول ما تقبلش منه صلاه 40 يوم يعني ايه؟ يعني الثواب 40 يوم من الصلاه مش هينال، مش هيتحطوا في خدمه حسنات، يبقى معناه مسلم. فسالك ليه اسلامه مع المرواح بس ما يقدرش ان هو كان قبل الاولاني خالص؟ لا هو كفر الحديث ايه؟ يرفع عنه الايمان يعني هو مرواح ده السبب في انه يحرم من ثواب 40 يوم صلاه. لكن كافر لا مش كافر. وما يتم كافر ليه بالتطبيق؟ لان التطبيق فساد الاعتقاد. فهو دي بقى ترد في حقه وذكر ايه؟ يقول ايه؟ ومن يصدق كاهنا فقد كفر بناء به النبي المعتبر. اخلص النبي سبع اصلا كده ايه؟ يخص سبع صحيح مسلم عن الاثنين اللي هم راحوا دول مش عن اول خلاص اتى الامر. يقول ان اتى عرفنا من دخول صلاه 40 يوم. لو وصل الرسم والثاني ايه؟ من اتى عرفنا فصدق فقد كفر ما نزل على الرسم. فصار الامر ده بالظبط كده تشبه كل الطواغيت. احنا الوقت لما رحنا نروح هناك لو احنا الوظيفة عموماً انتي بصلها تلاقي اسمها عقد إيجار في الفقه الإسلامي فقه الإسلام ان عقد إيجار وعقد إيجار بتمثل في ثلاث حاجات تاخدها اتفاق وعمل وجو عمل اتفاق وعمل وجو عمل اتفاق لازم يخرج من الحرام فإذا وقع فيه حرام يبقى على كفر فإذا العمل اللي كلفني ان احنا نتفق على امر محرم يبقى في الحاله دي الفعل ده الوظيفه دي ينفعش او العمل ده ما ينفعش سواء من الاول وعايزين نفرق برضه ما بين حاجتين ما بين الشغل مع النظام والشغل مع الاحيان مع الافراد انت واحد يشتغل مسلم يشتغل عند ديار عند كافر مسلم المفترض ان المسلم ما ياجرش نفسه للكافر يعني ابن بطال بيقول فيها الكلام ده نخل وابن حجر في الفتح انه بيقول ان المسلم ما ينفعش يشتغل عند الكافر اللي هو الواحد مش الحكومه يعني لا الفرد الكافر الا بشرطين الشرط الاول ان ما يكونش العمل في ذاته امر محرم اللي يشتغل عنده تاني في خمره يعمل له كذا يعمل له حاجات محرمه والامر الثاني انه ما يكونش الشغل فيه ذليه ليه لان ربنا سبحانه ما جعلش الكفار ولايه على المسلمين بلا لكن بالنسبه للحكومات بيبقى الامر الاول مش ذليه فيه تبديل مساوغات عليه لو مساوغات عليه يبقى اصلا لازم تخلو من الحرام تخلو من الحرام طب لو فيها حرام يبقى الاصل امتنع من الاصل من الاول طب لو خرج من الحرام بنخش في المرحله الثانيه هو جنس العمل ذاته ومرتد لأن كل عمل من أمر مقرر شرعا. الأمر الثالث هو مسألة جو العمل. ممكن يكون واحد بيتابع صح وبيشتغل في حاجة صح لكن جو العمل بيشتغل في وسط نسوان. بيشتغل في عمل في مديرته واحد ست. بيشتغل في في في في شغل كافر له ولا عليه. بيشتغل مع 12 ست. يعني أنا أقول لأن هو أصلا قد نزل عليكم في الكتاب إنه يخرج ده لكن يمكن المنكر ده وده منكر مش منكر واحد يجتمع لكن أصلا أنا لو بنتها تروح أو ابنها يروح في مكان مشترك مكان فيه حاجة مشتركة ما ينفعش حتى لو كان لدراسة وغير لأن الدراسة أصلا مش من ضمن الأمور يعني دي بتدي في العبادة اللي احنا مخلوقين عشان أما الدراسة دي أصلا بتصعب على الدراسة تانية وبعدين الدراسة دي يقول إنها كان شغال دور أصلا بتعافى للناس أصلا ولا يقيم والشغل ده اصلا كل ده فتات بيتعاطى للناس وكل بيدخل انسان في فلك الحكومه ابن الناس بتستلم الناس دلوقتي واخد بالك بيشارك ميلاد وداع وبيشارك وفاه وعايزين في خلال الفتره دي اصلا يدور في الساقيه بتاعته احنا عايزين نخلعه بقى من الساقيه دي ودي خطرك انت مش عليه لا انت بالفعل ما تمسكش الحكومه حد انت خطرك في اللي انت هتجيبه من المجتمع لان هم اصلا بيترقصوا الناس مش بيترقصوا كنت لوحدك وهو مش هيترقصوا نفسهم فالناس يعني الإله الوقت الناس لما صارت على حسن البرك خل حد يحلم أن حسن البرك يسيب الحب فضل أنه يبقى السكت الناس وصوروا الزياء وصوروا الناس من تنزل بطاطين بطاطينها لورا يعني شوية شباب صيع يعني لا إسلامية ولا يزالوا صغير كلمة أنا عادين ندفع تانا للكلام دي لأن الإسلامين حتى كمان جات لهم زدية على الفكر يعني احنا المفترض أننا كنا من الأول نستثمر الموضوع ده اتشال اللي زاح عنك حاجتين أول حاجة الزاح عنك اللي ما كنتش تقدر تتكلم واللي كانت تقدرش تتكلم اللي كلام معين ما ينفعش ولا ينفع ولا يضر لكن الوقت يبقى قلت بس الفرصة الحالتين الفرصة الحالتين فلو كنا سيد الناس فرق مجال السياسة والكلام اللي هم عملوا جاي مخبرك والتبر في تعليم الناس وانت هذه الفرصة دي كانوا أسسهم في الدولة ليه حاجات هديك نسمعها بفترة بس سمار صحيح نقدر نتحارب الناس عشان خاطر الشريعة ونتحارب وبيرتكب المرتكب الكفر والشرك والظلم وكل الحاجات الناس حتى الملتحدين نفسهم هم اللي تراجعوا والعلمانيين هم استرجاع العلمانيين والليبراليين دلوقتي من قبل الاسلاميين عندهم استدلال وقالوا لهم بص التراب اللي احنا بندوس عليه عشان خاطر نرضى عن الحاجات دي النصارى نفسهم بيرجعوا بطريقه جامده العيال الشواذ اللي بقى لهم اصلا 9000 واحد دلوقتي شاذ اهو وعاوزين يبقى لهم منظمه عليه يعني اصلا وكل جاب القانوني اللي هم بيقولوا احنا دوله قانون يعني هي دولة القانون هي اللي خلت الحاجات دي وخلت كل واحد كده فما انتوا كده غير ما تكفروا كان هو زي ما بيقول سيدي من فعلنا كان حسن مبارك مكفر 10% انت كفرت 50% واخد بالك؟ هو كده حاجه ثانيه جميله جدا برضه صراحه جميله جدا قال لي حسن مبارك ده كان شايل دي كلها صح بالظبط كده دلوقتي اه شايل دلوقتي كلهم هم كان المعارضه كلها ايه المفروض يستغلوا اللي حط بيها وتلاقي هم دلوقتي بيسارعوا في الكوكب يا عم هم هم كم مراسي لا كده مش كفر ده لا يا بس خد بالك ده من رحمة الله عند جل برضو عشان خاطر الإسلام الحق يبان وأهل الحق والتوحيد يبان كفر يبقى كل كم مخلوق جوه كده ربنا سبحانه وتعالى بيجلل في أحكام موجودة في القرآن إن ساعات يسمى اللي بيأتي الكفر كثره لكن اللي بيقول من اللي يدعي الاسلام دول اوياه في حاله مثلا التحاكم او في حاله سماع الكفر او في حاله الخروج معاهم لحرب المسلمين بيبقى ده كفر في قلوبهم. ربنا بيطيروا صوره اعمال جلالات على اعتزال الضبط بس هي مش بتكلم ربنا صار يقول مثلا على ايه مساله الرضا بالكفر. الناس دي اصلا عاوزين الكفر وعاوزين يرضوا ليه وان كانوا بيتكلموا بخلاف كده والمظاهر والفن بدليل ايه ان هو بيسرع في الكفر دلوقتي. اي كانوا مبررهم هم بيسرعوا فيه وبيأكلوه لدرجه ان هم بيقولوا ما بيسمعوش يعني ما بيسمعوش ده هم بيجيبوا ايات الله عز وجل ويحطوها عليه ويكفي ان قالوا السلفيين في حقهم سيدنا مصطفى عجب وغيره وغيره من الناس دي بيقولوا كلام واضح خالص خالص يعني في مسائل المواد الكفريه الموجوده دي. واحمد عمر ابن عمر الحديدي في كتاب في الكلام بتاعه ساعه ونص اسمه النقد العلمي في رد فتوى من اجازه التصويت في الدستور المصري بتاع عبد الرحمن براك من كبار علماء الشريعه. الخاص بالكلام يا اخواني اللي بقوله عشان نرجع لموضوع الوزاره في مدينه الموضوع كان في طول يعني عشان دلوقتي الانسان المسلم ما يتكلم الاماكن دي لان خد بالك ما فيش مسلم في الاماكن دي الا ان هو يشهد على نفسه بانصاف وعدل ان هو بيقع عليه من المعاصي والمخالفات ما لا قبل لك به. واخد بالك هو ان هو يسعى قبل تقسيم ما لم يكن امر في صوره الضروره في صوره عام مش لاقي غير الاجر يعني دي الامور اللي احنا بنقولها دي. ولذلك احنا لا نكفر الاخوه اللي بيروحوا الاماكن دي الا ان يكون يعني اللي بيقول ممارسه الكفر يا اخواني هذا الكفر اللي بيسموه حقيقه الكفر ده الواحد عالم مكفره لا يغير صفاته عموما يعني صفات الافعال لا تتغير بتغير الفاعل ولا بتغير الامر ولا بتغير المكان ولا بتغير الزمان. بلد عمل كفر في المدرسه عمل كفر في البيت عمل كفر في الغيط اسمه كفر كذلك برضه. طب الانسان الكافر لو عمل معروف يبقى اسمه معروف بغض النظر ان يساب عليه او لا يساب عليه لكن اسمه ايه؟ معروف. ما تبقاش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للكافر ايه؟ تلك خصلتان يحبهما الله ورسوله يعني ما انتفاش عنهم حب الله ورسوله لسه بتدي دلوقتي حتى لو كان كافر بعدين يبقى الكافر بقى ايه الامور دي وان كان بعد كده لو هو مات على ذلك واسلم قبل ما يموت هيبقى ايه اسلمت على الاساس. لكن لو مات على كده فبيجي يوم القيامه كل الكلام ده ايه وخليه الى عنده يعني مش يعني عبرت على وظائف على موضوع التعليم ما مش لاقي مثلا في موضوع الاخوه في الاطار يعني تعليم البنات لمستوى التعليم يعني طبعا الثاني الموجود في المدارس انا اقول شرح فيه يعني البنات يعني بيقدروا يتعلموا في المدارس المغربيين دول. هو بيبص تعليم الاولاد اصلا طبعا تعليم الاولاد عشان بس المساله اللي ممكن تترتب على الصياعات اللي كانوا بيتكلموا عنها في المساله دي اصلا. وبقى عن كده اللي هو عن تهيئه العالم وعن كتابه المخالفات للشارع وننبههم على الحاجات الموجوده. لا يا ولد لا يعني بهذه البنت خروجها من البيت اصلا استثناء اصلا خدت الامور واضحه. الخروج استثناء اخي بقى والاستثناء ده لا يكون الا لحاجات ضروريه شرعيه. أخذ بالك لكن مسائل تعليمهم دي أصلا في حد ذاتها ولوجها دي والراحة ونجية ومش عارف ايه بنت كبيرة وكده وتروح أنا كلام الكلام طبعا يعني مجرد خروجها بس من البيت كده راحة جاية كده من غير ضرورة شرعية الكلام ده حرام. عندنا راح امتحن من يوم ثلاث أيام طلعت ما رجعتش وتريهم مختمرة كده يا أخي أنت خلاص احنا حتى لو احنا أمننا المخاطر ديت فالأصل المخاطر الشرعية علينا احنا كأولياء لأمور البنات ده احنا لازم نحافظ عليهم لأن الدين مقدم على كل حاجة. الدين مقدم على كل حاجة فكل ما يمس الدين لا يمثل كل ما يمس الدين لا يمثل. فهلا الخروج ايه الفجأة اللي وراه من ناحية الدين الأول لأن الدين ده هو الأصل ماشي الشهاده دي اصلا معلش شهاده الزور يعني دي شهاده اصلا لا يقتدى بها في دين الله عز وجل. فانا صدر من الطاغوت ان ده اصلا اتعلم عن ديننا يعني ليه بتثبت ليه ان هو راجل انه ادى ما يجب عليه تجاهنا خلاص ليه اصلا يقول لك التعليم الالزامي انا بلزموه يعني انا حتى اللي بيقول لنا السوق بيسموا الكلام اللي بيكتب ده واجب يعني جايوه بالقف الشرعي يقول لك بالاسم الشرعي الواجب ده هو الواجب ده اللي هو المفروض الكلام يطول ان شاء الله باذن الله تعالى بس عشان خاطر ايه عشان بس الوقت خلاص لسه انا اللي هروح فيه انت راحش محمد مش هنكمل غلطة غلطة مش هنمشي على الخط بسرعة يعني بالنسبة كده للامر عشان الموضوع انت عامل ملف في المدارس في الحالة دي ليس ضرورة اصلا صغيرة خالص في مسألة بتترتب على كل مسألة دي مستقلة عن المسألة الثانية عن مسائل بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض. لا يجوز في شرع تخلي يا أخي طلع كده أنا أقول لك على حاجة البيت في السك دي الوقت تصلي في بيتها ولا تصلي في الجامعة لا تصلي في بيتها صلي فرد ربنا صلاة صلي جماعة هناك صلاة في بيتي أحسن صلاة في المسجد وصلاة في حجرتي أحسن صلاة وصلاة في مخدة أحسن صلاة في حجرتي. التقصي دي دليل على انفصال مش في في تعليم زوجي ومتزاي وكذا. نعم والله احنا فرنسا. الأمانة اللي في النبي مش احنا متمنين عليه. فأبواه يهوداني وينصران ويجسان. هما لا بقوا يهود ولا نصرى ولا الأب والأم. لكن يسلموهم لليهود والنصرى. يتصرفوا معهم. يعني أنا بنسلم عيالنا الأمانة اللي عندنا للكفار يشكلوا فوق لمحنا زي ما هم عاوزين. أنا أصلي حضرتك على حاجة ولد صغير كده كان في المعهد الديني حتى كان يقول عليه المعهد الديني. ولد صغير أصلا أبوه بيقول له طب روح ده أبوه بيحكي لي أبوه بيقول له إيه روح لعمك أنا مش هقول له لا أنا عليا الواجب. أنا مش هقدر أروح دلوقتي لما أخلص الواجب أحسن ما أضربوني الصوت. قال الواجب إيه؟ هو سمعت أمي لا يقرأ ولا يكتب. فقال له لو هم عاطيني نكتب صفحتين بابا حسن مبارك ماما سوزان مبارك. المهم فلما الاب متزين عنه قال له لا انت لا حسن برضه كافر واغوط ومش ابوك من ابوك ولا مش عارف ايه وقعد بقى يفهمه. المهم قال له ايه انا ما تكتبش وانا هاجي معاك الصبح ايه للناصر او للمدير يعني كان معنا ما شاء الله. فهو ايه الولد اتبسط طبعا مش هيدا الناس فراح واحد يبني الصبح وراح رايح فساعد دخل على المدير مدير معهد يقول له خير يا حاج انت جاي ليه في حاجه فاكر ان حد ضرب الولد جاي ما فيش مشكله مش عارف مشكله. قال له والله ده هم الاولاد اللي جايين امبارح من كذا كذا. قال له طب خير ايه؟ قال له لا هو احسن مرتب مستنى مش ابوني انا ابوه. بقول لك ايه؟ انت مش ابنك في ايدك احنا كده نفضل هسيبه هنعلمه ليه؟ ما تسيبوش كله معاه ده بقى كله بساطه كله بساطه وانا لقيت نفسي ايه صح انا ايه وكان من اللي موديه وانا مقدم له وانا اللي موصل الوسط على خاطر الخدمه وان كان سنه في شهر ولا بتاع بقى ولا اجيب من هنا الوسط من هنا الوسط على خاطر وفي الاخر انكر على الولد ده الولد اصلا بيقف قدام العالم ويقول تحيا جمهوريه مصر العربيه ويحيي الشرم حته الكوت وماشي وانا يجي في نفس الوقت انا تيجي تبص في المنهج احنا مش عارفين المنهج دي صفحه 62 في كتاب الثانيه ثانوي في التربيه الوطنيه بتاعت دي بيقولوا كده من بدل دينه فاحترمون بالنص والله بالنص فاحترمون من بدل دينه فاحترمون من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاحترمون وده الكلام المغربي اللي عليه حكونا قلنا أصلا والأديان والأديان والأديان السماوية والأديان السماوية والاعتراف بالديانة اليهودية والمحرف بالديانة من عند الله سبحانه وتعالى لا يعني وطبعا خطنا بك لأن اليهود ده سخوانا يعني أصحاب رسالة بالدينة بالضبط وكأنه الموضوع التحريف والتبديل وكده ده هو المحل بيقول كده بيقول ان من حكم التوراة والانجيل اللي هم الاصليين كمان كافر بالله سبحانه وتعالى ليه بعد نزول القران ده النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله صفحه 50 في كتاب قائله جليله كشف الوسيله هو بيتكلم عنه في موضوع الايه القله والهيئه بس مش فرد يعني الفرد ما اتغيرش ده الهيئه اللي اتغيرت يعني بيصلي الصلاه كانت في بيت المقدس بيقول ايه الدين الله عز وجل قائم على ايه اصلا؟ الاصل الاولاني ان يعبد الله وحده لا شريك له ولا يشرك به شيئا، والاصل الثاني ان يعبد بما شرع على لسان السنة الرسل لا يعبد بالبدع. بيقول ايه؟ لا ما كانت العباده يعني ايه؟ ان يصلي الله سبحانه وتعالى في كل وقت من امر ذلك. بيقول فلما كانت الصلاه الى بيت المقدس اسلام. كانت الصلاه الى بيت المقدس اسلام، اول ما امر بالصلاه صلوا وصلوا للصخره. فلما تحولت القبله الى الكعبة فكانت الصلاة للكعبة الإسلامي والصلاة للصخرة كفر. سبحان الله الهيئة لا كفر خرج الاسم المالي وتبديل شرس ربنا سبحانه وتعالى والأوضاع كلها كده مش كفر يعني صلى مش وصلها يعني خاطر نقول ده مختلف فيها لا في اختلاف ولا حاجة احنا بس اللي بنقول الاختلاف عشان خاطر نخف الموضوع واخد بال حضرتك فهي المسألة دلوقتي ايه على انه مسألة كتير جدا جدا بمبرد الحياة انت بتسعى على بشر مجيب بالنسبة لتعليم مناسب بنات أصحاب عامة مثلا عامة أنا أصلا ما نعلمش بناتنا ديات أصلا وإن إلا يعني اللي بيقولوا ما عايزين نخليها تعرف زي بيقولوا الفكر الفكر الخاص أو الفكر أو الفكر بلد خد الدرجات إنها تروح لغاية فين ثلاثة أربعة شاشة ابتدائي ولا بالنسبة لي أنا عندي بنتي أنا أطلعها بره إزاي؟ أطلعها بره تتعلم يعني لو أنا يعني مش لاقي أي حد بس يعرفها أقول الفكر الخاص تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ تعرف ايه؟ اللي انت بعضك تقيمها على المكان اللي انت عايز التلفزيون والدش وكلام ده. فانا ببص مثلا لمين ده الكهرباء بس مروح بعد كده او كذا هعمل له كهرباء في البيت. طب قدامي كده بص انا الكهرباء ليه مش شغاله الاجهزه المثيره دي مره متاكد ان هو شغال. هل هحط ولا حكم في الموضوع؟ والله الامر لو في بين اهل العلم اختلاف مسائل هل هو معامل غير في المعاصي والمخالفات ولا لا؟ هي مسائل في الامر دي حاجات بياخد فيها جوانب ايجابيه زي انه يشرب بيته او يعمل بيشرب بيته يعني يعني بيعيش يعني الكهرباء اللي بتستخدمها بي بي في مفاسد محققه. انا بتكلم مثلا والله الاول بص هو ظاهر النص ان المعامله دي اصلا هتختلف برضه بالتالي العلم دي هتختلف. احنا بص الانخزام في ايه؟ دائما قريبه للمال القريب. حاجات اللي اثرت عليها المفاسد او انت متوقع ان اللي قدام الجامعه يعملش غير كواحد يصلح الدش ابدا المفاسد وكان فاكر ان اللي عندنا بيشتغل في بيئه لوندش او نظام اخر مره اخر طلع مش فاهم. لا مش حاجه ما فيش حاجه ايه فيها حاجه يعني يقول له ايه ان انت مالكش دعوه بالكوفي ده مش ده حلال هو ده موت مش حلال هو انت مالكش دعوه يعني انت مالكش دعوه بعقول هو ولا فاتن ولا فاتن مصلحه يا اخي. احنا بنقول ابتهالات العلماء في مع النصوص بتبقى هي ديت ايه يعني الاحداث خصوصا هم لكن احنا متجهين بالنصوص. النصوص ديت اصلا طالما ان هي تاتي نوع من انواع الاعاده فما يجوش شرع من الاعاده زي بقى السلاح قوات الفتنه زي بقى الحاجه دي يعني هو بيقولوا كده ان هي يعني كده فيها غير كل شيء مشيش. بالنسبه للموضوع الواحد يقول ده دكتور لدكتور تعنيف كده ضروري يعني الضروره والدلاله تقدر بقدرها وفي نفس الوقت بس بتتفرق من شخص لشخص يعني عشان برضه يبقى الاصل حقك في الاصل منها بالضروره استثناء ايه الضروره بتاعتك ليه يعني واحده لا عشان مثلا عايز يخلف او عايز يعمل او كذا. طب ماشي طبعا بيتروى مثلا الاصل الدكتور ده بيشوف كشف من تحت وحاجات يعني يندرج كبير يعني هو الاصل يعني المراه ولا الراجل يشوفه الاصل حتى المراه كده لكن لو بص هم حتى لو واحد يعني والراجل طبعا لا يتكلم عن يوم ما يشوفه لا هو مثلا الامر ايه ولا بضاعه اشطر ولا مش عارف ايه يعني هو ممكن من فاهم الكلام ده يتحكى ليه مثلا على الوضع. والله هو الناس بقى يقول ان انا جاي اهل الاهل الاهل عمل زي كده يعني ما عرفش خلاص فمش انا بقى انا شايف ان دكتور تعبان فانا بحكي خلاص الوضع الامر ده يحتاج ايه احسن دكتور اللي يحتاج دكتور لان الدكتور مش تافه في المساله دي. الامر ده بقى انا خدت من كلام الاخ اللي قال ان هو اخ أدرك المسألة تحتاج تعلم. لو الأمر يبقى يخسر مثلا هو مثلا ما بيخلفش مثلا معين الأرض يشوف ويسقط فحوصات ومش عارف أقول لك أي أشطر في الحاجات دي. الله يا أخي أنا أرفعه كده بيحتاج يعني متخصصين يعني؟ لكن هو بقى بالنسبة للشرع هو الأصل الشرع منا بدنا يعني مين اللي يخلينا بقى نستثني المسائل ديت ضرورة ضرورة نقدرها أو نظبطها عشان ما واحد يمشي على هواه أو ماشي زي ما بيقولوا زي المعاودي كده لا شكرا لكم.